قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد أن معاوية لم يذكر أخبره. ثم رد أبو داود حديث ابن عباس وفي بعض الطرق أنه من مسند معاوية, يعني الطريقة التي فيها أن معاوية أخبره يعني يكون من مسند معاوية. وأما يعني قوله أن ابن عباس أن معاوية قصر فهذا يكون مسند ابن عباس, يكون مسند ابن عباس. ومعاوية رضي الله عنه يعني قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص وهو المقص, وكان هذا في عمره من العمر وليس في الحج وليس في حجه صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارنا, وإنما أتى للمروة وطاف بين الصفا والمروة قبل الحج ولم يأتي للصفا والمروة بعد الحج, فليس هناك تقصير, وإنما هناك بقاء على النسك كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل قال يعني الناس حلوا وأنت لم تحل, قال إني لبست شعري وسقت الهدي فلا أحله حتى أنحر. فإذا هو عمرة, ولكن ما المراد بالعمرة؟ العمرة هي الذي يناسب أنها عمرة الجعرانة لأنها التي كانت بعد الفتح, ومعاوية رضي الله عنه لم أسلم عام الفتح, والعمر التي يعني كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك عمرة الحديبية وعمرة القضية التي هي واحدة في السادسة والثانية في السابعة, فلا يناسب يعني من تلك العمر وأن يعني أن معاوية قصر إلا فيما يتعلق بعمرة الجعرانة. الحج معلوم أنه يعني ليس هناك في تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة, وإنما حلقه كان عند الجمرة, يعني هو عند الجمرة يعني بعد أن رمى وذهب ينحر هديه ثم ذلك حلق يعني في منى صلى الله عليه وسلم. بقي يعني أنه لا يكون إلا في عمره, وقد جاء في بعض جاء في الروايات أنه بعمره, والذي يناسب كما قلت هو عمرة الجعرانة, إلا أنه على الرواية الثانية التي يعني هي قوله ورأيت النبي يقصر عنه رأيت النبي يقصر عنه بمشقص, فهذا يمكن أيضا أن يكون في عمرة القضاء التي هي في السنة السابعة, يعني حيث رأى غيره يقصر له, ويكون هذا مما تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه, يكون مما تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه. وعلى هذا فإما التقصير لمؤمن معاوية رضي الله عنه أو من غيره, ومعاوية يعني يرى يعني لا يكون إلا في عمره وكما جاء مصرحا به في الصحيح, وأن العمرة هي بلا شك إما الجعرانة وهذه التي تناسب حاله بعد إسلامه, يعني إسلامه عام الفتح السنة الثامنة, وعمرة الجعرانة يعني بعد الفتح, أو أنها في عمرة القضاء, ولكن الذي يناسب هو رواية أو رأيته يعني يقصر عنه بمشقص, رأيته يعني هو لم يقصر, ويكون من قبيل ما تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه. ومن المعلوم عند المحدثين أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فذلك صحيح, والصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه يعني ذلك صحيح معتبر. ومن أمثلة تحمل الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه حديث ثرقل وقصة أبي سفيان معه, وذكر الكتاب الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وما اشتمل عليه الكتاب بعد أن قرئ الكتاب وأبو سفيان ومن معه يسمعون وقالوا ما قالوا يعني في جوابهم على تلك الأسئلة التي سألهم عنها هرقل. والحاصل أنه قال كان يأمرنا بالصدق وكذا وكذا إلى آخره, يعني وهذا قاله في حال كفره يعني وعرفه في حال كفره ولكنه أداه بإسلامه, وكذلك ما جاء في الكتاب أن فيه كذا وكذا وأنه قال كذا وكذا وقراءة الكتاب مما تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن شعيب بن إسحاق. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحدثنا أبو بكر بن خلاد. حدثنا أبو بكر بن خلاد محمد ابن خلاد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. المعنى عن ابن جريج. عن الجريج مرة ذكره. قال أخبرني الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. عن معاوية. عن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال ابن خلاد أن معاوية لم يذكر أخبره. وقال ابن خلاد يعني اللي هو في الطريقة الثانية أن معاوية لم يذكر أخبره. وعلى هذا يكون مسند ابن عباس. يكون مسند ابن عباس. لما ما استخدم أبو داود هنا حاء تحويل؟ والله ما أدري لا أو أنها سقطت ولا شيء يعني ما. في عندك شيء؟ محتمل.